بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله تعالى بل رفعه الله إليه، فقوله بل للإضراب الإبطالي لإبطال قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، فكذبهم الله عز وجل بقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وإنما المقتول هو شبيهه يهوذا الذي دخل يباشر قتله أو يدل على قتله. والشاهد قوله تعالى بل رفعه الله إليه، فإنه صريح بأن الله تعالى عال بذاته، إذ الرفع إلى شيء يستلزم علوا. الآية الثالثة قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقوله إليه أي إلى الله عز وجل، وقوله يصعد الكلم الطيب والكلم هنا اسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله عز وجل كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة تصعد إلى الله عز وجل وتصل إليه، والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضا. والذي عليه أهل التفسير يا إخوان، وقاله ابن جرير شهر بن حوشب ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، قالوا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. طيب يا أخوان، ليس الشيخ ابن عثيمين يرى إيش إليه يصعد الكلم الطيب، إلى من؟ إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله يقول الشيخ ابن عثيمين، والذي عليه أهل التفسير إيش إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فإذا عندك كلم طيب مثلا من ذكر، يعني تفسيرها إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما عندك صلوات ولا فرائض ولا أعمال صالحة، لا يرتفع الذكر والتسبيح والاستغفار ولا شيء، هذا تفسيرها. إذن الصحيح إليه يصعد الكلم الطيب من الذكر والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن، والعمل الصالح سبب لرفع الكلم الطيب، هذا تفسيرها. أما الشيخ ابن عثيمين يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه، عرف الآن؟ فنقدم تفسير السلف على تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالصحيح أن إيش يقول ابن جرير وغيره، قالوا إذا معنى الآية إذا الرجل ذكر الله وسبح واستغفر لكن ما عنده أعمال صالحة مثل الصلاة وأداء الفرائض فلا يقبل الكلم الطيب منه ولا يرفع، فشرط ارتفاع الأعمال الكلمة الطيب العمل الصالح وهو أداء ما شرعه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فالكلمات تصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله، والصواب ما قدمنا. وهذا يدل على أن الله عالم بذاته لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. الآية الرابعة قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني في دعواه أن إلهه في السماء. لذلك يقول بعض أهل العلم ابن خزيمة وغيره إن هذا الكلام يقتضي أن فرعون سأله أين إلهك هذا الذي تعبده، قال في السماء، فجعله يقول يلبس على الناس يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماء لماذا فأطلع إلى إله موسى، في دعواه أن إلهه في السماء، هكذا فسرها ابن خزيمة وغيره. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن ربه ومعبوده في السماء. وهامان هو وزير فرعون، والآمر بالبناء هو فرعون، وقوله صرحا أي بناء عاليا. وقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء، وهذا كله إيش هذيان وتلبيس وكذب يهول. لا تظنوا أن موسى الآن سلبني ألوهيتي وأكذبني وفضحني، أنا ما زلت سأفعل وسأفعل، وكلها دعاوى فارغة ما تحتها طائل. قوله فأطلع إلى إله موسى يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء، فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه، ثم يقول لم أجد أحدا. ويحتمل أنه قال له على سبيل التهكم، يقول إن موسى قال إن إلهه في السماء اجعلونا نرقى لنراه تهكم لنراه، يعني إيش من باب السخرية إيش والتهكم. وأيا كان فقد قال وإني لأظنه كاذبا للتمويه على قومه، يموه عليهم، وإلا فهو يعلم أنه صادق. وقد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يقل ما علمت ونفى عنه العلم، بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء، وهذا تقرير الحافظ ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فيكون علو الله تعالى ذاتيا قد جاءت به الشرائع السابقة. الآية الخامسة والسادسة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والذي في السماء هو الله عز وجل، لكنه كنى عن نفسه بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم، لأن العالي له سلطة على من تحته. فإذا هي تمور أي تضطرب، والجواب لا نأمن والله بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض. والانهيارات التي يسمونها الآن انهيارات أرضية، يسمونها إيش؟ إيش يسمونها يا أخوان؟ الشيخ رحمه الله تعالى ما هو دقيق في العبارة، ليس دقيقا في العبارة في هذه رحمه الله، لأنه قال والانهيارات، الانهيارات هذه ثمرة وهذا هو الحاصل، لكن هناك تعبير لأنه أراد أن يقرر أنهم إيش قال والانهيارات التي يسمونها الآن، يعني إيش أصحاب الإعلام وأصحاب الجغرافيا وأصحاب مراقبة الزلزال وكذا، قال انهيارات أرضية وانهيارات انهيارا جبليا، هذا واقع، لكن هناك عبارة ربما ما نسيها الشيخ أو ما تنبهها يسمونها حوادث طبيعية، هذا هو. قال والانهيارات التي يسمونها الآن انهيارات أرضية وانهيارات جبلية وانهيارا جبليا وما أشبه ذلك هي نفس التي هدد الله بها هنا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات ليهونوا الأمر على البسطاء من الناس. يقال إيش العبارة ليست دقيقة، كان العبارة هم الذي يستخدمونها ليهونوا على البسطاء أمر العذاب والخسف، إيش حوادث طبيعية. إيش معنى طبيعية؟ ما وراءها محرك، إنما هي من جراء الطبيعة أو اصطدام زلزال، شيء طبيعي هذا، ما هو بسبب غضب الله ولا هو بسبب وليس هو عقوبة من الله عز وجل وإنذارات من رب العالمين. إيش بعضهم لكنهم يسمونها انهيارات طبيعية غالبا، يسمونها إيش حوادث طبيعية، ربما بعضهم يقول غضب الطبيعة، لا الأغلب والمنتشر على ألسنتهم في الإعلام هذا عباد الطبيعة الذي يقولون غضب الطبيعة، لكن هؤلاء العلمانيون الذين لا يؤمنون بوجود إله ويريدون من الناس الانهماك في المعاصي، لا تنزجروا لا تخافوا من هذه مجرد حوادث طبيعية وليس غضب من رب العالمين، ولا أن رب العالمين يقول للشيء كن فكان. أيضا يدخلون في ذلك مما يسمونه الحوادث الطبيعية، ما هو يا أخوان؟ قوله تعالى ماذا؟ كسوف الشمس، خسوف الشمس أو كسوف الشمس، كسوف القمر وخسوف إيش؟ وخسف الشمس والقمر، الكسوف والخسوف يسمونها أيضا حوادث طبيعية، ثم يفسرونها أيضا عند العوام من أجل العامة ما يرتهبون ويرجعون إلى الله وينزجرون، يقولون المسألة الخسوف والكسوف ما هو إلا عبارة عن مرور الأرض بين الشمس والقمر أو القمر بين الشمس والأرض فيحجب هذا ضوء هذا عن فيحجب الضوء عن وصوله إلى الشمس. هذا هو كل ما في الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتموهما فأكثروا من الصلاة والصدقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن كسوف الشمس وخسوف القمر سواء كان ذاتيا يعني أوجد الله الخسوف في نفس القمر كما كنا نعتقد ونحن جهة صغار ما أنها باحتراق في نفس الشمس أو في نفس القمر، أو كان حجب الأرض تدخل بين الشمس والقمر أو العكس، ما هو إلا صادر عن غضب الله عز وجل وعن ما يحصل في الأرض من المعاصي. فالله يريد أن يهدد الناس، فقبل أن يأتي هذا الأمر كان الناس يرتهبون ويسعون إلى المساجد ويفزعون بالصلوات والتسبيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى تنجلي، يعني حتى تنجلي. فالشاهد حافظكم الله أنهما آية من آيات الله حولوهما حوادث طبيعية يعني لا طائل تحتها، وليست صادرة عن غضب الله، ولا أن الله هو الذي قدر عليها الخسوف والكسوف. الزلزال أيضا حادث طبيعي ليس صادر عن غضب الله، إنما هو مجرد أن موجات تحت الأرض تمشي هكذا وهكذا كما يشرحون للأطفال في المدارس وشرحوا لنا، وكما يأتون ببرامج عن الزلزال في التلفاز أو برامج يسمونها برامج طبيعية أو ثقافية ويريك أن هذا الزلزال فحصل اصطدام هذا بهذا، ونحن نقول هذا أو هذا، والبراكين كل هذا صادر عن إرادة الله وقدرته، يعذب بها من يشاء ويزلزل من يشاء ويغضب بها على من يشاء، لا تنحولها حوادث طبيعية ولا، إنما المسبب لها هو الله سبحانه وتعالى. وقوله أم أمنتم يعني بل أأمنتم، وأم هنا بمعنى بل والهمزة. وقوله أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب عذاب من فوق يحصبون به كما فعل بالذين من قبلهم، كما كقوم لوط وأصحاب الفيل والخسف من تحت. فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا يعني من فوق، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهذه أربعة أنواع من أنواع العذاب، ليست حوادث طبيعية وإنما هو عذاب الله. وما حصل في أمريكا قبل أيام هذا الإعصار الذي زلزل يعني أباد المحاصيل وهجرهم ودمر مدن، هذا عندهم حوادث إيش طبيعية، والحقيقة أنه عذاب من الله بل لا يشعرون. نعم. وهنا ذكر الله نوعين منها الحاصب والخسف، والشاهد من هذه الآية هو قوله تعالى من في السماء، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إيش قال النبي؟ أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، ما قال حوادث طبيعية. هكذا صفات الأنبياء وأتباعهم أنهم يخافون ويلجؤون إلى الله ويعلمون أن الطبائع لا تفعل شيئا، وإنما الذي يفعل ويزلزل ويخسف هو الله سبحانه وتعالى. والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، يعني حرف في للظرفية، فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء. فإذا كان الله يقول أأمنتم من في السماء، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، وهذا الظاهر باطل بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة إيش باطلا. فما الجواب على هذا الإشكال؟ قال العلماء الجواب أن نسلك أحد طريقين، فإما الأول، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة، بل في القرآن قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد بالسماء هنا إيش؟ العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ، والسحاب في العلو بين السماء والأرض كما قال الله تعالى والسحاب المسخرات بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون معنى من في السماء أي من في العلو، ولا يوجد إشكال بعد هذا، فهو في العلو ليس يحاذيه شيء ولا يكون فوقه شيء أي في جهة العدم. طيب ثانيا أو نجعل في بمعنى على، لأن حروف الجر عند العرب إيش؟ تتناوب، هذا يحل هذا محل هذا وهذا يحل محل هذا، ويدل على ذلك إذا جاءت قرينة أنها تتناوب. ونجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع يعني الأجرام السماوية، وتأتي فيه بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن الكريم، قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما يفهم أحد أنه يدخلهم داخل الجذوع يشق الجذع ويدخله في الجذع، وإنما المقصود إيش؟ أي على جذوع النخل، وهذا واضح لأنه لو أدخلهم في الداخل يحتاج عمل طويل ينحت ويحتاج يدخلهم، وما يكون تصريب، هذا يكون دفن يقبرهم داخل الجذوع، لكن لما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها لتكونوا عبرة لمن ينظر إليكم، أما لو أدخلهم في داخل الجذع إذا كان كبيرا ما سينظر إليهم أحد ولا يكونوا عبرة. فيكون معنى قوله من في السماء أي من على السماء، ولا إشكال بعد هذا. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته أي ليست له ذاته، إنما الظرف ليش؟ لألوهيته أي عبوديته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة، فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته، فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض، وأما هو عز وجل ففي السماء. وأقرب من ذلك أنه إيش يا إخوان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أو وهو إله من في السماء ومن في الأرض، أي هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض وهو بذاته في السماء، فمن في السماء من الملائكة أي في العلو هو ما يعبدونه، والذين في الأرض يعبدونه، فهو إله الملائكة وإله البشر الذين فين؟ في الأرض. نعم. وأما الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه ففي السماء، فيكون المعنى هو المألوه في السماوات والمألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض، فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها. وقيل المعنى وهو الله في السماوات ثم تقف ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنه نفسه في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض، وهذا المعنى فيه شيء من الضعف لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض، والصواب الأول وهو أن نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، فتطابق الآية الأخرى. ومن الفوائد المسلكية في هذه الآية أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه، وحينئذ يخافه ويعظمه، إذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم. نعم انتهينا من إثبات صفة إيش يا أخوان؟ العلو. وحصل رد على إشكالات هكذا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 200. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إثبات معية الله لخلقه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله تعالى لخلقه، وناسب أن يذكرها بعد العلو، أي بعد إثبات صفة إيش العلو أو أدلة العلو، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. يريد أن يقول أن الله مع علوه فإنه أيضا قريب إيش من خلقه، لا يعزب عنه شيء ولا يفارقهم، فهو معهم بعلمه وقدرته وسلطانه على ما سيأتي بيانه وتفصيله. قال رحمه الله تعالى: وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث. المبحث الأول في أقسامها: معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وهي معية إيش؟ الإحاطة والقدرة والسلطان. ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآن وصف معية الخاصة إيش؟ معية النصر الآن والتأييد، الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين اتصفوا بالتقوى واتصفوا بالإحسان. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وإحاطة وغير ذلك من معاني ربوبيته. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. انتهينا من هذا التقسيم. المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ والشيخ له بحث أيضا موسع فين؟ في القواعد المثلى في هذا المسألة. وأيضا هو يرى أن المعية ذاتية لكنها على ما تليق بالله، وقد رد عليه الشيخ العلامة التويجري رحمه الله تعالى بأدب أهل العلم والإجلال والتقدير. وفيما أذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الأيام تراجع واستغفر الله وتاب من هذا، أو أنه فيما بعد أيضا ظهر له الاستمرار، فالله أعلم. على كل، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يقول إنها معية ذاتية لكنها على ما يليق بالله، طيب يا إخوان، وهو سيقرر هذا، فالصحيح والراجح أنها معية نصر وتأييد على التقسيم الأول: معية خاصة ومعية عامة ومعية أخص من الخاصة أي معية إحاطة ونصر وتأييد وسلطان وقدرة. أما معية ماذا حفظكم الله من باب إجراء النصوص على ظاهرها فليس ذلك مراد، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء. وإن قال الشيخ ابن عثيمين على ما يليق بالله، لكن الصحيح أن السماوات والأرض لا تحيط بالله عز وجل، وما هي إلا كالخردلة في مملكته سبحانه وتعالى، فأنا تحيط به وأنا يكون فيها. وإن أتينا بالتنزيه أيضا، قال رحمه الله تعالى: أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم، وهذا هو الصواب، ونحن مع السلف. وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا يفسرونها بلازمها. ونتحدى الحدادية كعادل حمدان وغيره يردون على الشيخ ابن عثيمين، لأنهم يعرفون أن سيطحنهم أهل العلم في السعودية طحنا، أولهم اللجنة الدائمة، ولذلك هم عند أن يرون العالم له أنصار وله علماء سيذبون عنه يجبنون ولا يتجرؤون على الاستطالة في عرضه. وإلا فالكلام هذا قد رد عليه التويجري وخطأه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان قصده أنها على ما يليق بالله، لكن مع ذلك هي ربما يقال تقتضي الحلول من بعض الوجوه، أنه معنى بذاته معية ذاتية على ما يليق به. لا، الصحيح أنها على ما قال السلف، وهؤلاء لا يجسرون أن يتطاولوا على الشيخ رحمه الله تعالى. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه. هذا الذي فهمه الشيخ ابن عثيمين لا يوافق عليه، بل ابن الشيخ الإسلام تيمية كما تقدم بين أنه إيش، أنه قال: وليس معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان. فكلام ابن تيمية واضح في أنه إيش، لا يفهم أنها معية اختلاط كاختلاط الإنسان للإنسان. قال: لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء وهو فوق سماواته. هذا لا يغبر عليه. أما الشيخ رحمه الله تعالى فقد ذهب سواء في هذا المكان أو في غيره إلى أن المعية إيش، ذاتية، لكن على ما يليق بالله، عرف الآن. أما الشيخ الإسلام تيمية لا يفهم منه أنه معنى بذاته، هو يقول هو معنى، ولا شك أنك أينما سرت، وإذا قال ضرب بالمثل القمر، القمر في السماء وفي العلو، ومع ذلك هو معنا، والشمس، لكنها ليست مخالطة لنا، ونحن نقول الله معنا بذاته وهو في السماء لا يخالطنا، فهو لا نغيب عنه ولا نغيب عن ذاته، فنحن خلق من خلقه وهو قريب منا، مع أنه ليس مخالط لخلقه، فهو على عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم، نعم، كما أن القمر منفصل عنا. أما أنه معنا بذاته فهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية لا يفهم من الآية، والله منزه عن ذلك. قال: وما قاله رحمه الله تعالى فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا: أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فنقول إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست في المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم، بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. نقول أيضا كما قلت لكم من سابق، لما التقيت مرة بأحد الحوثة في دماج، لما كنت في دماج وذهبت صعدة نلتقي بهم، فقال أنتم كيف تقول الله، أنتم تقولون الله في السماء والآية تقول وهو معكم أينما كنتم. فبينت له أنه بسمعه وبصره، ثم ضربت له مثلا، وكان أمامي زجاجة بيبسي، فقلت له يا أخي الكريم أيهما أكبر، هذه زجاجة البيبسي أم الثور؟ قال الثور. قلت له هل تستطيع أنك أن الثور يدخل في هذه الزجاجة؟ قال مستحيل. قلت له هل يدخل الثور في البيضة؟ قال مستحيل. قلت له إذن الأرض هذه التي نحن فيها هل تعتقد أنها كالخردلة في مملكة الله؟ قال نعم. قلت فكيف يدخل الله فيها؟ فبهت، ما استطاع أن يرد، كيف يكون الله فيها هذه حبة الخردل الأرض إذا كانت، أليس الله كبير؟ الله أكبر من كل شيء. قال نعم. قلت له طيب الخردلة الأرض أليست في كالخردلة تعتقد أنها، هل هي أكبر من الله أم أنها كالخردلة؟ قال كالخردلة. قلنا إذن كيف يكون الله فيها وهو معكم ونحن فيها؟ فما يستطيع يرد، عرف الآن؟ إذن فلا بد من تفسير الآية، لا يقول أو تأويل بمعنى التفسير على طريقة أهل السنة، ليس التأويل الذي هو تحريف للنصوص، إنما هو تفسير للنصوص بما يوافق الأدلة. الله سبحانه وتعالى يتنزه أن يكون مع خلقه، لماذا؟ لأن الأرض هذه الله أكبر من كل شيء. إذا كان الكرسي الذي قال الله عنه وسع السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، سبحان الله. إذن ماذا تتسع الأرض لله حتى نقول إنه معنا بذاته؟ لا لا لا يقول بهذا عاقل. إذن المعية الذاتية مرفوضة تماما بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، أن الله أكبر من كل شيء. وأما كونه معنا بذاته حقيقة، نعم، أن الله سبحانه وتعالى لا يفارقنا لأننا خلق من خلقه وهو ينظر إلينا ومطلع علينا، فإذا قلنا بذاته نعم هو، لكن ليس مخالطا لخلقه، وليس معنى أنه في كل مكان وأنه أينما كنا يكون بذاته، لا، هو معنا يرانا ولا تخفى عليه خافية من أحوالنا، لا ظواهرنا ولا بواطننا. المبحث الثالث، هل المعية من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية؟ قال رحمه الله تعالى فيه تفصيل، أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، يعني متى ما يريد أن يكون مع عباده بالنصر والتأييد يفعل بهم، كان معهم، تخلى عنهم تخلى عنهم، كما قال تعالى في الحديث قال إيش، نسوا الله فنسيهم، ليس معناها النسيان الذي يكون عنده، فسرها السلف أيضا سينتقدون، انتقدوا أهل السنة كيف تفسرون النسيان وهو عندنا فقدان الذاكرة أو نسيان الشيء، يقال الله سبحانه قال وما كان ربك نسيا، إذا فسرنا النسيان نسوا الله فنسيهم، نسوا الله وذكره وطاعته وتركوهما، تركوا طاعة الله فتركهم الله عز وجل وأعرض عنهم، فالنسيان هنا بمعنى ترك، فاللغة تحتمله ونصوص القرآن الأخرى تقتضي ذلك، وأن ربك وما كان ربك نسيا. فكذلك هنا قال وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية، فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا، وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه. المبحث الرابع في المعية، هل هي حقيقية أم لا؟ المبحث الرابع في المعية، هل هي حقيقية أم أو لا؟ ذكرنا ذلك، وأن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره، لكن تصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. طيب